لن يصلح آخر هذه الأمة إلا بما صلح به أولها. موقع أنا السلفي يقدم لكم هذه المادة. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وبعد، من كتاب مختصر صحيح مسلم ومن كتاب الفضائل، وقفنا في المرة الأخيرة عند قول المصنف رحمه الله تعالى، قال: باب بيان مثل ما بعث به النبي صلى الله عليه وسلم من الهدى والعلم. قال: باب بيان مثل ما بعث به النبي صلى الله عليه وسلم من الهدى والعلم. قال عن أبي موسى عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن مثل ما بعثني الله عز وجل به من الهدى والعلم كمثل غيث أصاب أرضا فكانت منها طائفة طيبة قبلت الماء فأنبتت الكلأ والعشب الكثير، وكان منها أجادب أمسكت الماء فنفع الله بها الناس فشربوا منها وسقوا ورعوا، وأصاب طائفة منها أخرى إنما هي قيعان لا تمسك ماء ولا تنبت كلأ، فذلك مثل من فقه في دين الله ونفعه بما بعثني الله به فعلم وعلم، ومثل من لم يرفع بذلك رأسا ولم يقبل هدى الله الذي أرسلت به. قال: باب بيان مثل ما بعث به النبي صلى الله عليه وسلم من الهدى والعلم، أي بيان هذا المثال الذي ضربه النبي صلى الله عليه وسلم على نفسه وأمر دعوته إلى الله عز وجل. فإنه مثل صلى الله عليه وسلم دعوته وما جاء به صلى الله عليه وسلم وحاله مع الناس بهذا المثال، وهذا أحد الأمثال النبوية، والأمثال في القرآن وفي السنة كثيرة. الله عز وجل يضرب الأمثال في القرآن، وكذلك النبي صلى الله عليه وسلم يضرب الأمثال في السنة، والمثال له فائدة كبيرة في توصيل الأفهام وتسهيلها وسهولة فهمها لكل الناس تقريبا. فربما المعنى إذا ذكر يعني وحاول الإنسان أن يوصله لبعض الناس ربما لا يصل، لكن إذا ضرب لهم المثال يسهل عليهم الفهم. ولذلك كثر في القرآن وكثر في السنة ضرب المثال، وهذا أحد الأمثلة من أمثلة النبي صلى الله عليه وسلم التي ضربها. ومن يعني الطريف أن هذا الباب وبابين بعده كل هذه الأبواب كلها تتحدث من خلال أمثلة ذكرها النبي صلى الله عليه وسلم قال: باب بيان ما مثل ما بعث به النبي صلى الله عليه وسلم من الهدى والعلم. ثم ذكر يعني هذا المثل قال: إن مثل ما بعثني الله به عز وجل من الهدى والعلم كمثل غيث. والغيث هو المطر، قال: أصاب أرضا، يعني مثل ما بعث به الله عز وجل النبي صلى الله عليه وسلم من الهدى والعلم الوحي الذي جاء به النبي صلى الله عليه وسلم، قال: كمثل غيث. إذن المثال المضروب هنا للوحي هو الغيث، والمثال المضروب لما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم من الوحي هو الغيث المطر. قال: أصاب أرضا، فكانت وذكر النبي صلى الله عليه وسلم أحوالا ثلاثة للأرض التي أصابها هذا المطر. هذه الأحوال الثلاثة هي أحوال الناس مع الوحي، هي أحوال الناس مع دعوة النبي صلى الله عليه وسلم. قال: كمثل غيث أصاب أرضا فكانت منها طائفة طيبة. هذه أول نوع من الأرض، وهنا نلاحظ التشبيه والتمثيل، فإنه مثل للوحي بالمطر، ومثل للناس بالأرض، ومثل للناس بالأرض. فمثل الناس كمثل الأرض مع المطر، كما هم مع الوحي، كما مثل الأرض مع المطر الناس مع الوحي. كيف حال الناس إذا نزل المطر؟ يتفرقون في ذلك ويختلفون في ذلك. نعم. قال: كمثل غيث أصاب أرضا فكانت منها طائفة طيبة قبلت الماء فأنبتت الكلأ والعشب الكثير، وكان منها أجادب أمسكت الماء فنفع الله بها الناس فشربوا منها وسقوا ورعوا، وأصاب طائفة منها أخرى إنما هي قيعان. يبقى عندنا ثلاثة يعني أنواع، أو عندنا ثلاث أنواع، أي ثلاثة أنواع للأرض. النوع الأول من الأرض قال: فكانت منها طائفة طيبة. الأرض لما نزل عليها المطر أول نوع منها كانت طائفة طيبة، قبلت الماء فأنبتت الكلأ والعشب الكثير. قبلت الماء، هذه الأرض أرض طيبة، قبلت الماء زي الأرض الزراعية الطيبة اللي احنا عارفينها كلنا، عندما ينزل فيها الماء تقوم تأخذ هذا الماء وتنتفع به، ثم كذلك تنفع غيرها، تقوم تنبت هذه الأرض، هي انتفعت ثم أخرجت النبات بعد ذلك، الكلأ والعشب. الكلأ والعشب يعني هذا يقال للنبات عموما، يقال للنبات عموما. قال: فأنبتت الكلأ والعشب الكثير. ده أول نوع من الأرض ينزل عليها المطر فإذا بها اهتزت وربت وأنبتت من كل شيء طيب. قال: وكان منها أجادب أمسكت الماء فنفع الله بها الناس فشربوا منها وسقوا ورعوا. هذا هو النوع الثاني. قال: وكان منها أجادب أمسكت الماء. وكان من الأرض نوع آخر أجادب، قيل الأرض الأجادب من الجدب، وهي الأرض التي لا تنتفع بالماء، لا تنتفع بالماء، ولكن ينتفع الناس من الماء الذي ينزل فيها فيأخذونه إذا نزل فيها. وقيل الأرض الأجادب، قيل هي الأرض التي تمسك الماء، تمسك الماء فلا يعني ينبض يعني فيها سريعا، فلذلك فإنها تحتفظ بالماء لكن هي لا تنتفع بهذا الماء، لا تنتفع بهذا الماء، لكن ينتفع به غيرها. يبقى المطر لما نزل في هذه الأرض أرض أجادب، هي ما انتفعتش بالماء، لكن هذا الماء ما كفيها، فالناس يجوا ياخذوا الماء. قال: فانتفع نفع الله بها الناس فشربوا منها وسقوا ورعوا، وسقوا ورعوا، بحيث أنه هم أخذوا الماء اللي هو موجود في هذه الأرض، والراعي أغنامهم ونحو ذلك، و يعني ما يعني يكون معهم من يعني أغنام أو بهائم شربت من هذا الماء وانتفعت به، لكن الأرض نفسها ما انتفعت به. قال: وأصاب طائفة منها أخرى، اللي هي الثالثة بقى، إنما هي قيعان. قال: لا تمسك ماء ولا تنبت كلأ، لا تمسك ماء ولا تنبت كلأ، لا تمسك ماء. الفرق بينها وبين السابقة ماذا؟ السابقة لم تنتفع هي بالماء، لكنها أمسكت الماء، وهذا هو الفرق بينها وبين السابق. يبقى الثانية هذه الفرق بينها الثالثة أسف هذه الفرق بينه وبين الثانية الفرق بينه وبين الثانية أن الثانية أمسكت الماء وإن كانت هي لم تنتفع به لكن انتفع به آخرون. أما النوع الثالث قال وأصاب طائفة منها أخرى إنما هي قيعان. قيل الخيعان الأرض المستوية وقيل الأرض الملساء. فالأرض الملساء هذه ينزل عليها الماء ينصرف عنها سريعا لا يبقى فيها ماء، لا هي تمسك ماء ولا هي تنبت، أرض هي ملساء لا تنبت ولا تمسك. وهذا هو الصنف الثالث من الناس، وهو الصنف المكذب الذي لم ينتفع بالوحي، الذي لم ينتفع بالوحي أبدا. بخلاف الصنف الثاني فهو انتفع به جزئيا، وهو أنه أخذه وقبله لكنه لم يكن له فيه عمل كثير، وفانتفع به غيره من خلاله هو، بخلاف الصنف الأول وهو أعظمهم وأفضلهم، وهو الذي قبل الماء وانتفع به ثم بعد ذلك نفع غيره بذلك وعليه. فهذا مثال لما بعث الله عز وجل به النبي صلى الله عليه وسلم من الهدى والعلم والوحي مع الناس. قال النبي صلى الله عليه وسلم فذلك مثل من فقه في دين الله ونفعه بما بعثني الله به، وده المثال الأول، فعلم وعلم. ومثل من لم يرفع بذلك رأسا، ده المثال الأخير، ولم يقبل هدى الله الذي أرسلت به، هذا هو المثال الأخير. وأما المثال الأوسط فكأن النبي صلى الله عليه وسلم أدرجه والله أعلم أو ضمنه للمثال الأول من باب أنه كان منه انتفاع ولو بدرجة، كان منه انتفاع ولو بدرجة. ولذلك الإمام النووي له كلام جميل جدا في بيان هذا المعنى، في بيان هذا المعنى. يقول رحمه الله تعالى عن معنى الحديث، قال معناه أن الأرض ثلاثة أنواع، أما الأرض ثلاثة أنواع وكذلك الناس، معنى أن الأرض ثلاثة أنواع وكذلك الناس ثلاثة أنواع. قال فالنوع الأول من الأرض ينتفع بالمطر فيجيء بعد أن كان ميتا، فيحيى بعد أن كان ميتا أو فيحيى بعد أن كان ميتا وينبت الكلاء. وهذا شأن الإنسان قبل الإسلام، كان ميتا فلما جاء الإسلام والوحي انتفع به. قال بعد أن كان ميتا وينبت الكلاء فننتفع به الناس والدواب والزرع وغيرها. وكذا النوع الأول من الناس يبلغه الهدى والعلم فيحفظه فيحيى قلبه ويعمل به ويعلمه غيره فينتفع وينفع. وهذا المثال والله أعلم يصدق فيه العلماء والدعاة إلى الله سبحانه وتعالى. فإنهم قبلوا ما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم وانتفعوا به ثم نفعوا غيرهم بتعليمهم هذا. قال والنوع الثاني من الأرض، قال ما لا تقبل الانتفاع في نفسها، اللي هي ما بتقبلش الانتفاع في نفسها، هي ما بتنتفعش بالماء، أجاذب، أرض أجاذب، لكن فيها فائدة وهي إمساك الماء لغيرها، إن هي ما انتفعتش به هي لكن أمسكته لغيرها، فينتفع بها الناس والدواب. قال وكذا النوع الثاني من الناس لهم قلوب حافظة ولكن ليست لهم أفهام. ناس كتير جدا قبلوا يعني هم على الإسلام لكن العلم والهدى والأحكام والفقه الذي جاء به النبي صلى الله عليه وسلم هم ليسوا يعني من أهله، أو بعضهم يحفظ حفظا لكن لا ينتفع به كثيرا. قال لكن ليست لهم أفهام. قال ثاقبة ولا رسوخ لهم في العقل يستنبطون به المعاني والأحكام، وليس عندهم اجتهاد في الطاعة والعمل به فهم يحفظونه حتى يأتي طالب محتاج متعطش لما عندهم من العلم أهل للنفع والانتفاع فيأخذه منهم فينتفع به. فهؤلاء نفعوا بما بلغوا يعني أو بما بلغوا، هم بلغوا فقط لكن ما انتفعوش بما بلغوا مثل الذي أخذه. وده النوع الثاني اللي هو العلم والهدى، هو لا يفقه فيه كثيرا لكن حفظه، يوم يبلغه الغير وغيره هو اللي يجتهد بعد ذلك. والنوع الثالث من الأرض والسباخ التي لا تنبت ونحوها، فهي لا تنتفع بالماء ولا تمسكه لينتفع بها غيرها. وكذا النوع الثالث من الناس ليست لها قلوب حافظة ولا أفهام واعية، فإذا سمعوا العلم لا ينتفعون به ولا يحفظونه لنفع غيرهم، والله أعلم. يبقى الناس مع الذي جاء به النبي صلى الله عليه وسلم على هذا النحو الذي ضرب به النبي صلى الله عليه وسلم المثال، ناس أخذوا العلم والهدى والفقه الذي جاء به النبي صلى الله عليه وسلم انتفعوا ونفعوا، وناس سمعوا هذا العلم وحفظوه لكن هم لم ينتفعوا به كثيرا وإن كان ربما بلغوه يوما لمن ينتفع به، وناس أعرضوا عنه ولم ينتفعوا به. نسأل الله سبحانه وتعالى العفو والعافية. هذا الحديث أيضا كما يقول النووي رحمه الله فيه ضرب الأمثال وفيه فضل العلم والتعليم، الحث على العلم والتعليم، لأنه أفضل نوع في الثلاثة هو النوع الأول الذي قبل ما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم فانتفع به ثم سعى يعلمه لغيره، ولذلك قال هذا فيه فضل العلم والتعليم. وفيه كذلك ذم الإعراض عن العلم، ذم الإعراض عن العلم. ثم قال باب شفقته صلى الله عليه وسلم على أمته ومبالغته في تحذيرهم مما يضرهم. باب شفقته صلى الله عليه وسلم على أمته ومبالغته في تحذيرهم مما يضرهم. قال عن أبي موسى عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن مثلي ومثل ما بعثني الله به كمثل رجل أتى قومه فقال يا قوم إني رأيت الجيش بعيني وإني أنا النذير العريان فالنجاء، فأطاعه طائفة من قومه فأدلجه فانطلقوا على مهلتهم وكذبت طائفة منهم فأصبحوا مكانهم فصبحهم الجيش فأهلكهم واجتاحهم، فذلك مثل من أطاعني واتبع ما جئت به ومثل من عصاني وكذب ما جئت به من الحق. هذا مثال رائع آخر لما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم، وإن كان النووي من باب زيادة الفائدة غاير في العناوين والترجمة، قال باب شفقته صلى الله عليه وسلم على أمته ومبالغته في تحذيرهم مما يضرهم. وإن كان المثال هو نفس المثال، أو آسف هو نفس المعنى لكنه بمثال آخر، نفس المعنى بمثال آخر، وهو مثل ما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم مع الناس، منهم من أطاعه ومنهم من كذبه بمثال آخر. هذا المثال قال إن مثلي ومثل ما بعثني الله به، نفس المعنى، كمثل رجل أتى قوما فقال يا قوم إني رأيت الجيش بعيني وإني أنا النذير العريان فالنجاء. قال كمثل رجل أتى قومه فقال يا قوم إني رأيت الجيش بعيني، هذا كان يفعله طليعة الجيش في العرب قديما، طليعة الجيش كان يفعله، يعني كانت الجيوش عندما تمشي من الناس يعني عند العراق والحروب يتقدمهم طليعة تستكشف لهم الأحوال ونحو ذلك، فهذا الطليعة أو هذا يعني المستكشف هذا الذي عادة ما يفعل ذلك، طليعة القوم هو عادة من يفعل ذلك، فهذا الذي يرقب لهم الأمر ويعني ينظر لهم الحال عندما يرى عدوا قد اقترب أو أقبل فكان يفعل هذا الفعل، كانت العرب يعني طليعتهم أو نذيرهم يفعل هذا الفعل. هو ماذا؟ إنه كان ربما صعد على مكان مرتفع وخلع ثيابه، وربما أشار بثيابه كذلك ويقول أنا النذير العريان، أنا النذير العريان. وهذا كما يقول العلماء من باب زيادة استنفارهم وتحذيرهم، ولا سيما وأن هذا المشهد مشهد غير مألوف، غير ما يعني معتاد في الناس، وإنما هذا المشهد سيكون مشهد غريب، ولا سيما مع شناعة المنظر، إنسان عاري تماما ويظل يعني يصرخ. ولذلك هذا أبلغ فيه التحذير، هذا أبلغ فيه التحذير. يقوم الناس عندما يرون طليعتهم يفعل ذلك، ماذا سيفعلون؟ يعلمون أن هناك خطر محقق، وأن هناك عدو قد دهمهم أو اقترب منهم. فعند ذلك ماذا يفعلون؟ يتأهبون لهذا العدو إما بمواجهته أو بأن يتحصنوا في مكان آخر ونحو ذلك. هكذا ضرب النبي صلى الله عليه وسلم المثال على ما بعثه الله سبحانه وتعالى به من الوحي والدين والهدى. قال كمثل رجل أتى قومه فقال يا قوم إني رأيت الجيش بعيني وإني أنا النذير العريان. النجاء يعني انجوا بأنفسكم من هذا الخطر. وقد فعله النبي صلى الله عليه وسلم يوم جهر بدعوته، فإنه صلى الله عليه وسلم جاء على جبل الصفا وصعدهم ووقف ينادي وقال يا صباحا حتى اجتمعت إليه يعني قبيلة قريش، أو يعني أكثر قبيلة قريش وأشرافها، فقال أرأيتم إن أخبرتكم أن عيرا خلف هذا الوادي تأتي تغير عليكم أو كنتم مصدقي؟ قالوا ما جربنا عليك كذبا. يعني لو أنا أخبرتكم الآن أن هناك عير، يعني جيش هائتي بالعير التي يركبها، وأنه سيحاول غزوكم الآن، أو كنتم تصدقونني؟ قالوا ما جربنا عليك كذبا. قال إني لكم نذير بين يدي عذاب أليم، إني لكم نذير بين يدي عذاب أليم. فقام أكثرهم وكذبوا وقالوا تبا لك سائر اليوم. ألهذا جمعتنا؟ فهذا المثال حدث في الحقيقة حقيقة مع النبي صلى الله عليه وسلم، يعني هو مثله مع الناس هكذا، وكذلك فعل هذا المثال، إن وقف على جبل الصفا وحذرهم وأن الهلاك سيكون بتكذيبه، ومع ذلك كذبه من كذبه بعدما أقروا له بأنه لا يكذب صلى الله عليه وسلم. قال فأطاعه طائفة من قومه فأدلجوا فانطلقوا على مهلتهم. فأدلجوا، الأدلج يعني ساروا في أول الليل، والسير بالليل وهو الدلجة يعني هذا من أفضل السير وأريح المشي والسفر والتنقل، خصوصا في الصحراء. فكان النبي صلى الله عليه وسلم يقول عليكم بشيء من الدلجة، يعني لو كنتم مسافرين الأفضل تمشوا ليلا، لأن ده أشفق وأرحم بالناس. قال فأدلجوا، أول ما حذرهم النذير على طول أول الليل اتحركوا، لم ينتظروا ولم يقولوا مثلا إن شاء الله صباحا سنتحرك، لا، تحركوا على الفور. فأدلجوا، قال فانطلقوا على مهلتهم، يعني ليس فيهم اضطراب ولا زعر ولا ارتباك. لماذا؟ لأنهم أخذوا أسباب النجاة، أخذوا بأسباب النجاة. قال وكذبت طائفة منهم فأصبحوا مكانهم، وكذبت طائفة منهم فأصبحوا مكانهم. وكذبت طائفة منهم يعني من هؤلاء الناس الذين أنذرهم النذير، قال فأصبحوا مكانهم، أصبحوا في المكان ما مشوش وقالوا خلاص بعد كده نبقى نتحرك، أو كذبوا هذا النذير. قال فصبحهم الجيش، فجأة وجدوا الجيش فوق رأسهم فأهلكهم واجتاحهم، يعني استأصلهم الجيش. قال فذلك مثل ما من أطاعني واتبع ما جئت به، ومثل من عصاني وكذب ما جئت به من الحق. هذا المثل لما جئت به من الحق مع الناس، والناس على هذين الحالين. الحال الأول مصدق للنذير فإذا به يأخذ بأسباب النجاة، والحال الثاني أو الطائفة الثانية من الناس كذبوا فإذا بالهلاك والعياذ بالله والعذاب يلحقهم. نسأل الله سبحانه وتعالى العفو والعافية. ثم قال: باب ذكر كونه صلى الله عليه وسلم خاتم النبيين. باب ذكر كونه صلى الله عليه وسلم خاتم النبيين، يعني من فضائل النبي صلى الله عليه وسلم، وإحنا ذكرنا قبل ذلك في بداية الكتاب كتاب الفضائل أن هذا الكتاب يعنى بفضائل النبي صلى الله عليه وسلم والأنبياء عليهم الصلاة والسلام. فمن فضائل النبي صلى الله عليه وسلم أنه خاتم الأنبياء صلى الله عليه وسلم. قال: باب ذكر كونه صلى الله عليه وسلم خاتم النبيين. قال: عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: مثلي ومثل الأنبياء من قبلي كمثل رجل بنى بنيانا فأحسنه وأجمله إلا موضع لبنة من زاوية من زوايا، فجعل الناس يطوفون به ويعجبون له ويقولون: هلا وضعت هذه اللبنة؟ قال: فأنا اللبنة وأنا خاتم النبي. قال: مثلي ومثل الأنبياء من قبلي كمثل رجل بنى بنيانا فأحسنه. وهذا مثال ثالث، لكن هذا المثال على حاله صلى الله عليه وسلم والأنبياء من حيث المكانة، من حيث المكانة. فهذا المثال فيه بيان عظيم مكانة النبي صلى الله عليه وسلم، وأنه خير وأفضل الأنبياء صلوات الله وسلامه عليه، هو خاتمهم وآخرهم لفضله صلى الله عليه وسلم، لأن أمته وشريعته وما جاء به أفضل مما سبق، وهو كذلك صلى الله عليه وسلم. وليس هذا من باب ما ورد فيه قول الله تبارك وتعالى في الأنبياء، يعني قول الله سبحانه وتعالى في التخير بين الأنبياء: لا نفرق بين أحد منهم. نعم، المقصود بالتفريق هنا في الآية أو في هذه المواضع في القرآن التفريق الذي نهى الله عز وجل عنه وذمه، هو التفريق القائم على الكفر ببعضهم والإيمان ببعضهم، أو الحط من شأن بعضهم في مقابلة رفع بعضهم، هذا هو المنهي عنه. أما المفاضلة بين الأنبياء فهذا أمر ثابت، فهناك من الأنبياء من هو أفضل من الآخر، وإلا فأولو العزم أفضل الأنبياء عليهم الصلاة والسلام، وأفضل أولي العزم وأفضل الرسل على الإطلاق هو رسولنا محمد صلى الله عليه وسلم. قال: مثلي ومثل الأنبياء من قبلي كمثل رجل بنى بنيانا فأحسنه وأجمله. فمثل النبي صلى الله عليه وسلم حاله وحال الأنبياء ومكانته بين الأنبياء بهذا البنيان. هذا البنيان عبارة عن لبنات مختلفة بني بها هذا البنيان، لبنات مختلفة، وكذلك الأنبياء كأن الأنبياء هم هذه اللبنات لهذا البناء العظيم، إلا لبنة واحدة في زاوية من زواياه. هذا الرجل بنى يعني بناء وأتمه على أجمل وأحسن ما يكون، إلا لبنة واحدة في زاوية. وفي زاوية لماذا؟ لأن الزاوية ابتداء يظهر فيها العيب أكثر من السطح أو الجدار، ثم الزاوية ركن ولها يعني قدر كبير جدا في البناء. ولذلك كان النبي صلى الله عليه وسلم هو اللبنة الأخيرة التي وضعت في هذا البناء الذي كان ينقصه هذه اللبنة، فكذلك كان الأنبياء هم هؤلاء هذا البناء، ثم جاء النبي صلى الله عليه وسلم أكمل هذا البناء بهذه بوجوده، فكان هو بمثابة هذه اللبنة. قال: كمثل رجل بنى بنيانا فأحسنه وأجمله إلا موضع لبنة من زاوية فجعل الناس يطوفون به ويعجبون. يطوفون به هنا ليس طواف عبادة، يطوفون به يعني ينظرون من حوله من هنا ومن هنا، ويذهبون هنا ويذهبون هنا من حول هذا البناء يطوفون به تعجبا، بناء جميل جدا لولا هذه الزاوية. قال فجعل الناس يطوفون به ويعجبون له ويقولون هل وضعت هذه اللبنة؟ قال فأنا اللبنة وأنا خاتم الأنبياء صلوات الله وسلامه عليه. فهذا الحديث فيه فضيلة النبي صلى الله عليه وسلم وأنه خاتم الأنبياء، وفيه جواز ضرب الأمثال من العلم وغيره، فيه جواز ضرب الأمثال من العلم وغيره. آخر ذلك قال باب إذا أراد الله تعالى رحمة أمة قبض نبيها قبلها. قال النووي رحمه الله باب إذا أراد الله تعالى رحمة أمة قبض نبيها قبلها، يعني جعل موت نبيها قبلها. قال عن أبي موسى عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الله عز وجل إذا أراد رحمة أمة من عباده قبض نبيها قبلها، فجعله لها فرطا وسلفا بين يديها، وإذا أراد هلكة أمة عذبها ونبيها حي فأهلكها وهو ينظر، فأقر عينه بهلكتها حين كذبوه وعصوا أمره. باب إذا أراد الله تعالى رحمة أمة قبض نبيها قبلها. وأكثر الأمم قبل النبي صلى الله عليه وسلم هلكت في حياة نبيه، أكثر الأمم هلكت في حياة نبيه، وهذا يعني من غضب الله عز وجل على هذه الأمم. قال النبي صلى الله عليه وسلم إن الله عز وجل إذا أراد رحمة أمة من عباده قبض نبيها قبلها، قبض نبيها قبلها. النبي يموت والأمة موجودة حتى لو كان فيها بعض المخالفات أو نحو ذلك، لكن هو يموت والأمة موجودة، وهي موجودة على ما هي عليه من الدين والديانة. نعم. قال فجعله لها فرطا وسلفا، الفرط السابق والسلف أيضا السابق. قال بين يديها، وإذا أراد هلكة أمة عذبها ونبيها حي، ونبيها حي فأهلكها وهو ينظر، أهلكها وهو ينظر يعني النبي. قال فأقر عينه بهلكتها حين كذبوه وعصوا أمره، وهذا حدث مع أكثر الأمم كما ذكرنا قبل ذلك. وإلا فالقرآن مليء بالإخبار عن هذه الأمم الهالكة التي أهلكها الله عز وجل يعني بين يعني يدي أنبيائها وهم أحياء، وعلى يعني نظر وأعين الأنبياء، وكثر في القرآن فتولى عنهم فما أنت بملوم فتولى عنهم ونحو ذلك، أي أن الله عز وجل يدعو النبي أن يتولى عن هؤلاء وأن يتركهم، ثم ينزل عليهم العذاب والعقاب فيراه النبي بعينه. وهذا يعني كثير في الأمم السابقة، والأمثلة عليه كثير، ولعل في قول الله سبحانه وتعالى في سورة العنكبوت بعدما ذكر الله سبحانه وتعالى بعض الأمم، فذكر الله سبحانه وتعالى قوم لوط في سورة العنكبوت، ذكر قوم لوط وذكر قوم إبراهيم وذكر قوم عاد وثمود والفراعنة، ثم ذكر الله تعالى بعدها هذه الآية العظيمة، قال الله عز وجل فكلا أخذنا بذنبه، كلا أخذنا بذنبه يعني عاقبنا هؤلاء جميعا بما ارتكبوا، فكلا أخذنا بذنبه، فمنهم من أرسلنا عليه حاصبا، ومنهم من أخذته الصيحة، ومنهم من خسفنا به الأرض، ومنهم من أغرقنا، وما كان الله ليظلمهم ولكن كانوا أنفسهم يظلمون. فأهلك الله عز وجل هذه الأمم في حياة أنبيائها، وهذه أمم مغضوب عليها. أما أمة الإسلام فهي أعظم الأمم رحمة، فإن الله عز وجل قبض نبيها وهي موجودة، فهي أمة مرحومة. ولعله يقول قائل هناك بعض الأنبياء ماتوا في حياة أممهم، نعم، كموسى عليه السلام وهارون عليه الصلاة والسلام وكعيسى عليه السلام، لكن هذه الأمم انقسمت من بعدهم بخلاف الأمة الإسلامية. هذه الأمم لم يبق منها إلا القليل على ما كان عليه موسى بعد موسى عليه السلام وبعد عيسى عليه السلام. ولذلك فهذا من رحمة الله عز وجل، أن الله سبحانه وتعالى إذا أراد رحمة أمة من عباده قبض نبيها قبلها، إن نبيها يموت وهي موجودة كما كان حال الأمة الإسلامية في رحمة الله عز وجل بها. نقف على هذا القدر إلى المرة القادمة إن شاء الله تعالى. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، السلام عليكم ورحمة الله. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله، على بصيرة أنا ومن اتبعني، وسبحان الله وما أنا من المشركين.